بخش قبلها ب5 دقايق، اول ما بخش الاقي على طول واحده داخله بصورتها. قليل عليك كام؟ ولو لو سمحتوا يا جماعة، يعني قبل ما نبدأ كل الناس تقفل المايكس في الميكروفون بتاعتها. أنا بحاول أقفل الميكروفون من هنا وبقفلها كلها، بس برضو في ناس الميكروفون بتاعتها مفتوح. لو سمحت اعمل ميوت في المايك بتاعك، لأن الأصوات كلها موجودة عندنا. لو سمحتوا لو سمحتوا نعمل ميوت الميكروفونز لو سمحتوا. على إيدك الشمال من تحت هتلاقي ميوت علامة ميكروفون، اضغط عليها بس عشان تتقفل لو سمحت. Oh. كويس. دكتور محمد، في حد موجود؟ شيخ محمد الحليم موجود اهو. شيخ محمد ممكن تفتح الميكروفون بتاعك؟ شيخ محمد الحليم لو سمحت تفتح الميكروفون بتاعك عشان نسمعك. ايوه الله ينور عليك، ربنا يبارك فيك يا رب. ممكن نبدا يا شيخ محمد عشان يعني انت اللي موجود دلوقتي. تمام. ايوه الصوره جميله اهي. هنبدا ان شاء الله من اول جزء الثالث ان شاء الله. الرسل؟ من تلك الرسل ان شاء الله. تفضل شيخ، تفضل شيخ محمد، ربنا يرضى عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيط. شيخ محمد الصوت راح ليه يا شيخ محمد؟ شيخ محمد عبد الحليم الصوت بتاعه راح. يعني صوت هو ايه؟ افتح الميكروفون يا شيخ محمد لو سمحت. اتفلته تاني ولا ايه؟ ممكن يكون ضغط عليه من غير ما يقصد. وراح، ده هو اختفى تماما. ده موجود، انا شايفه بس الميكروفون مقفول. طب الشيخ محمود مجاهد موجود اهو. طب هو ده الشيخ محمد بيقرا ولا بطل يقرا؟ انا شايفه. شيخ محمد،

ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. الله يرضى عليك يا شيخ محمود. الله الله ما شاء الله تبارك الله عظيمة جدا والله. ربنا يبارك فيك يا رب. أحسنت أحسنت يا محمود. تفضل يا دكتور محمد. أحسنت دكتور محمد تفضل. حاضر ثانية واحدة ثانية. يا حماد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت كده واضح؟ إن شاء الله واضح إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحقيقة الربعين اللي قرئوا من الجزء الخاص بالأحكام في سورة البقرة اللي اتكلمنا عنه أمس، والربعين دول بالذات والربع اللي بعدهم كمان فيهم مسألة متكررة وعبادة. الحقيقة في هذه الأيام بالذات احنا محتاجين ان احنا نتأملها ونطبقها ونحاول ان احنا نجتهد فيها، وهي عبادة النفقة، الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى من بداية الربع بعد تلك الرسل. ربنا سبحانه وتعالى في الآية اللي بعدها على طول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. دي الحقيقة في الربعين بداية الكلام عن الإنفاق في سبيل الله. وزي ما اتكلمنا امبارح إن ما بيجيش حكم شرعي من غير ما يبقى فيه في طياته وفي أثنائه كلام عن ربنا، كلام عن الدار الآخرة. يعني شوف أول ما اتكلم عن النفقة قال إيه: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، كلام عن يوم القيامة. ربط المؤمن دايما في عباداته في معاملاته في الأحكام الشرعية اللي هو بيمتثل ليها بالدار الآخرة وبمعرفة الله. أعظم آية في كتاب الله هي اللي هتيجي بعد كده، ثالث آية في الربع الأول، أعظم آية في كتاب الله لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا أبي بن كعب فقال له: أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فكرر عليه السؤال فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، آية الكرسي. فأقره النبي على هذه الإجابة وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم أن أنت علمت أن أعظم آية في كتاب الله الآية التي تتحدث كلها عن ربنا سبحانه وتعالى، تتحدث عن صفة الحياة وصفة القيومية، ويعني ما نعلمه من آية الكرسي. طب إيه العلاقة بين الكلام عن الإنفاق والكلام عن ربنا والكلام عن الدار الآخرة؟ ببساطة شديدة جدا العلاقة إن الإنسان اللي بيثق انه ملاقي الله عز وجل، انه هيرجع الى الله في نفس السوره، واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. ربنا سبحانه وتعالى الذي ترجع اليه، ستقف بين يديه، سيحاسبك، وسيكون هناك ثواب ويكون هناك عقاب، ستكون هناك مضاعفه اذا احسنت واذا انفقت، وسيكون هناك عقاب اذا اسات. فالانسان لما بيرتبط بالمعنى ده بيبقى الاحكام الشرعيه اهون عليه وايسر عليه. تستمر بقى الكلام عن تفاصيل الانفاق، وانا قلت في البدايه اول الكلمه ان احنا فعلا محتاجين في هذه الايام ان احنا نتامل مساله النفقه دي. الظروف خصوصا في النازله الحاليه اللي احنا فيها اصبحت صعبه على ناس كتير، واصبح ناس كتير يعني اما ان هم معرضين لخوف من مصارع السوء، واما ان هم معرضين لنقص من الاموال والانفس والثمرات. وفي الحالتين سواء واحد ما نقصش ماله او يعني عنده الحمد لله ربنا ميسر له رزقه، بس خايف من مصرع سوء، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيصيب النفقه، بيقول صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وفي روايه صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي ميتة السوء. ايه هي صنائع المعروف؟ الصدقات، كفاله اليتيم، اعانه المحتاج، كل بقى انواع المصارف، يعني من اشياء يعني التفاصيل كثيره بقى هنلاقيها دلوقتي في الايات اللي هنتكلم عنها. لكن ابتداء واحد خايف دلوقتي وخايفين من المرض وخايفين من الوباء وخايفين كده، طب ما يعني من ضمن وسائل الحمايه ومن ضمن وسائل الوقايه الصدقه. احنا بناخد بالاسباب وبنعمل وسائل الوقايه، وفي وسيله ده كمان من وسائل المداواه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقه، وقال صدقه السر تطفئ غضب الرب، وفي روايه صحيحه وتقي ميتة السوء. وتقي ميتة السوء، يبقى الصدقه السر تقي ميتة السوء، دي خاصه بالصدقه، وكلمه عامه صنائع المعروف تقي مصارع السوء. عشان كده لما نلاقي هذه الايات، طب ده اللي خايف، طب الثاني اللي عنده المرض نفسه او بتقولي اي مرض مش بس المرض الحالي، يداوى بالصدقه ويقدم بين يدي نجواه صدقه. دايما بنلاقي الكلام عن الصدقه في القران، وخصوصا في سوره البقره بكم كبير. يعني سوره البقره بنتكلم تقريبا ثلاث ارباع، ما فيش ربع منهم بيخلوا من كلام عن الانفاق بتفاصيله زي ما هنشوف دلوقتي. يعني مثلا هنلاقي بعد ايات سيدنا ابراهيم ولكن ليطمئن قلبي، هتلاقي بعدها ايه؟ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء. يبقى ترغيب في المضاعفة، ترغيب ان الانفاق ده مش هينقص مالك ولا حاجة، بالعكس ده هيضاعف، هيضاعف عند الله وهيضاعف في الدنيا. وهنقول دلوقتي والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بعد كده هتلاقي الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، اداب بقى النفقة، مش بس ربنا بيكلمنا في سورة البقرة عن قيمة النفقة، لا ده كمان في اداب للنفقة. انت وانت بتنفق ما تمنش، ما تقولش ده انا اديت، ما تبداش تتعالى بالنفقة، لا. ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. الخوف اللي بيسيطر على ناس كتير النهاردة، ربنا بيقول ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الإنسان فقال إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. خلي بالك من وسط الكلام هو ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم. برضه يجي النفقه، يعني الصلاه والنفقه دي ما تخوفش الانسان. اهي الايه في البقره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعد كده يقول لنا الفكره مش بس في المال وفي قيمته، لا ده ممكن انواع ثانيه من النفقه. ده النبي عليه الصلاه والسلام يقول تبسمك في وجه اخيك صدقه، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. انك تبتسم في وجهه، انك تبش في وجهه. شوف الايه اللي بعدها اللي هي اول الربع الثاني، قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى والله غني حليم. انك تعرف قيمه العمل نفسه، انا بتعبد لربنا سبحانه وتعالى بالاحسان، الاحسان ده فيه قول، الاحسان ده فيه تعامل، الاحسان ده فيه بشاشه، قول معروف ومغفره خير من صدقه. واحد ممكن بيدي صدقه بس بيتبعها من واذى، ما تبقاش مقبوله منه. واحد تاني ما عندوش لكن بيتبسم وبيعين الناس وبيقول كلمه طيبه، وكلمة طيبة صدقة، وقول المعروف صدقة. وبعدين ربنا ينهانا تاني عن هذا الطريق السيء في الصدقة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم. يعني ممكن صدقة تبطل؟ آه ممكن. ممكن الأعمال الصالحة تبقى ربنا سبحانه وتعالى موفقني أن أعمل عمل صالح وأبوظه بسبب حاجة غلط بعملها. شوف الآية، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الرياء برضو مبطل، فاللي بينفق فاكر أن بس أنا مخلص فخلاص يبقى انا ما بنفقش رياء الناس يبقى انا كده، لا. طب ما انت ممكن مخلص بس طريقتك وحشه، بس بترمي الحاجه كده بشكل كانك بتمن على الناس، لا ده زي ده، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الأمثلة بقى بتاعت النفقة، مثل الحجر اللي عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلد، كأن ما فيش حاجة بتتبقى عليه. شوف لما الحجر كده المية تنضفه، كأن بالظبط كل اللي أنفقه ده ما فيش حاجة فضلت منه. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين. المثل المقابل، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل، يعني لو المطر ما كانش كتير كده وجا فطل يعني على القد كده، برضه ربنا سبحانه وتعالى هيؤتي أكلها، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة، برضه كلام عن المحبطات من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. شوف هو محتاج قد إيه بقى، هو كبير وولاده ضعفاء وعايز الثمرات دي، وفجأة فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إيه المثل ده؟ مثل الإنسان يبقى محتاج النفقة دي، ومحتاج إن ربنا ينفعه بيها في الآخرة، ومحتاجها ويعني هيموت والنفقة دي تقبل، وبعدين ضيعها بالمن، ضيعها بالأذى، ضيعها بالعجب، ضيعها بالرياء. يبقى ربنا حتى بيعلمنا آداب النفق، تفاصيل جميلة جدا عن الإنفاق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث. شوف ادب تاني، ما تنقيش اسوأ حاجه عندك، ما تنقيش اخبث مالك، لا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه، انت ما ترضاش تاخده، ادي الفقير اللي انت ترضى تاخده، ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه، يعني تاخد الحاجه دي لو انت اتضحك عليك فيها تقوم تديها للفقير. واعلموا ان الله، كان بتتكرر اسم الله الغني، ان ربنا غني عنك، انت ما بتديش لربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى الغني ونحن الفقراء، لكن انت بتدي عشان انت اللي محتاج له. فانت لما تدي اقل حاجه عندك، تشوف ايه آية عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انت تدور على الاحسن اللي انت تحبه تطلع منه، عشان انت بتدي الحاجه بتقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير. وبعد كده ربنا يعلمنا، الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. احنا ليه ما بننفقش؟ عشان وعد الشيطان، ان الشيطان بيقول لنا ده انتوا هتفتقروا، ده الفلوس هتخلص، ده الفلوس هتقل، بس ربنا بيوعد وعد تاني، والله يعدكم مغفره، المغفره في الاخره، وفضلا، مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. كلام عن النفقة مستمر في هذا الربع، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. بيطمنك الآية دي كده، بتطمنك وانت بتنفق، ربنا يعلم، ربنا سبحانه وتعالى مطلع على نفقتك حتى وانت بتخبيها. ربنا عشان كده بعدها قال ايه، ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، عشان تحفظ كرامة الفقير. شوف الشريعة اللي بتحفظ كرامة الفقير وبتحفظ كرامة المحتاج، فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. كلام عن النفقة والتفاصيل مش عايز أطول عليكم عشان أسيب إخواني، بس كنت حابب إن أنا أعلق على آيات النفقة اللي بعدها. للعجيب بعد ما تخلص آيات النفقة، وبعد ما تخلص آيات المرابات مع الله عز وجل انجاز التعبير، وربنا قال ايه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا في اللغه الربو من الزياده، فربنا بيزود لنا الصدقات، لكن اللي عايز يزود بقى من الطريقه الحرام، هتلاقي الايات بقى اللي بتتكلم برضو عن معامله ماليه في سوره البقره، وهي ايات الربا، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليه؟ هتلاقي يعني يجي يوم القيامه كانه والعياذ بالله زي اللي عنده صرع وعنده اللي عمال يتنطط كده، وعم يجي حالته يوم القيامه، لانه كان بيقول ايه؟ اسمع، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. ان واحد يبدا يتفلسف على الشريعه، يتفلسف على احكام ربنا، ربنا حرم البيع، حرم الربا واحل البيع، واحد يقول لك لا، طب ايه الفرق؟ طب ما انا ببيع فلوس هاخد فيها مكسب زي ما انت بتبيع سلعه وهتاخد فيها مكسب. لا، شتان الفارق. طبعا ناس كتير تبدأ تتكلم عن خطورة الربا وعن تدميره للاقتصاد، بس كمؤمن كمستسلم لله هي كلمة تكفي، أحل الله البيع وحرم الربا. الصورة دي محرمة، وربنا سبحانه وتعالى توعد اللي يفعلها بحرب، فأذنه بحرب من الله ورسوله، خلاص دي كفاية عليا، ما جيش بقى تفلسف وقول لا اصل ايه الفرق، وليه البيع حلال وليه الربا حرام. لا، ما ينفعش. فتلاقي الربا اللي موجود في الدنيا اللي الناس بتبتغي بيه حرام، فيضاعفوا اموالهم من حرام، ربنا سبحانه وتعالى يذكره بعد ما يذكر الطريق الحقيقي للزياده، وهي الصدقه والانفاق لله سبحانه وتعالى، الانفاق في سبيل الله اللي ربنا بيضاعفه. اكتفي لهذا القدر، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا دكتور محمد، ربنا يا رب يزيدك علم وتقى ويجعلك دايما يعني مناره للمسلمين يا رب ان شاء الله. يعني لا لا يعني جزاك عند ربنا سبحانه وتعالى، لا نستطيع ان نوفيك شكرا ولا جزاء من عندك. مش عارف الشيخ، اظن الشيخ محمد عبد الستار مش موجود، ولا الدكتور محمد، ولا الشيخ احمد ابو بكر، مش موجودين مش كده؟ انا مش شايف حد فيهم، لا مش طيب. شايف طيب الشيخ محمد عبد الحليم يدعي لنا ان شاء الله بقى النهارده ونختم بيه اللقاء باذن الله. شيخ محمد انت موجود؟ الشيخ محمد عبد الحليم برضو مش شايفه. لا موجود الشيخ محمد موجود، انا شايفه. حضرتك ممكن تعمل له انميوت. انا عملت انميوت. افتح المايك من عندك الشيخ محمد لو سمحت. شيخ محمد، طب محمود موجود؟ محمود موجود، بس كنا عايزين نشوف شيخ محمد مشكلته ايه في ال... خلاص هو فتح المايك. ايوه شيخ فتح. تمام تمام محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. أيه. نسمع دعائك حبيبي بقى نختم بيه اللقاء ان شاء الله. انا محمود موجود بقى، ده هو الاستاذ في الحاجات دي. معلش ما احنا يعني نغير الصن يعني نسمعك النهارده زي ما ان شاء الله. كلكم فيكم بركه ان شاء الله. عشان الشيخ محمود بس طيب انت بتعرف تدعي زيه، انت عارف الشيخ محمود بيحب يطمن عليك يعني. لا ما اعرفش ده زي الشيخ محمود. الشيخ محمود استاذنا طبعا. طيب وريله كده معاك عشان اتفضل يا شيخ محمد. اتفضل يا شيخ محمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على نعمة الصيام والقيام، ولك الحمد أن بلغتنا رمضان. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل يا ربنا مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا يا ربنا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اللهم يا ربنا اعتق رقابنا من النار، اعتق يا ربنا رقابنا الليلة من النار، اعتق يا ربنا رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له فضل علينا من النار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء، اللهم ارفع عنا وعن المسلمين البلاء والوباء، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا صلاة الجمع والجماعات، يا ربنا ردنا إلى مساجدك يا ربنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم امين، اللهم امين. بارك الله فيك يا شيخ محمد، وتقبل الله منا ومنكم يا رب ان شاء الله صالح الاعمال. اشكركم جميعا يا رب على هذا اللقاء الجميل، ونشكر الشيخ محمود، ونشكر الشيخ محمد، ونشكر محمد علي، ونشكر كل من اشترك معنا في هذا اللقاء. وإن شاء الله غدا نلقاكم على خير في نفس الموعد، ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويتم علينا رمضان على خير، ولا ينقضي رمضان إلا وقد غفر الله سبحانه، غفر الله لنا سبحانه وتعالى. ونشكركم جميعا، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.